السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، اللهم آمين. حديثنا كما هو معلوم إن شاء الله تبارك وتعالى تكملة لما يتعلق بأحكام الشريعة الغراء، وخاصة ما بدأناه عن أحكام الصلاة. وقلنا أن الصلاة أعظم عبودية أو أعظم عبادة بعد التوحيد، جعل الله تبارك وتعالى لها أحكاما، شروط وأركان وواجبات وسنن، ويجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام هذه العبادات حتى تصح عبادته. وتكلمنا في أول مرة عن أحكام المياه، ثم تكلمنا في المرة الماضية عن الإنسان نفسه وطهارته وما يخرج منه وحكم كل شيء من ذلك بالتفصيل، ولله الحمد. وتتمة لهذا الأمر العظيم وهو أحكام الطهارة، لأن احنا قلنا أول شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة، أن يكون الإنسان في نفسه طاهرا وجسده طاهر والبقعة التي يصلي عليها طاهرة وثيابه طاهرة. وبناء عليه يجب أن تعرف، أن تتعلم ما هي الأشياء الطاهرة وما هي الأشياء غير الطاهرة اللي هي النجسة. اليوم أو الليلة إن شاء الله نتكلم عما سوى الإنسان من أحكام الطهارة، عما سوى الإنسان. وقبل أن نتكلم عن ذلك أبدأ بمقدمة صغيرة في 3 دقائق، مهمة جدا أن نعرف هذه المقدمة. الحضور منهم اللي من مصر، ومنهم اللي من الخليج، ومنهم اللي قد يكون من المغرب أو من تونس أو من الجزائر، ومنهم إخواننا اللي ممكن يكونوا من البنغال أو أفغانستان أو باكستان. كل هذه بلاد المسلمين انتشرت فيها المذاهب الإسلامية المتبوعة المعروفة الأربعة. فمثلا عندنا في مصر منتشر جدا المذهب الشافعي، وفي أرض الخليج منتشر جدا المذهب الحنبلي، وكذلك أرض الشام. وفي بلاد المغرب العربي ينتشر عندهم المذهب المالكي، وفي بلاد ما وراء النهر، وهذه البلاد زي بنغلاديش وأفغانستان وباكستان، وهذه البلاد ينتشر فيها المذهب الحنفي. كل ما سأذكره من أحكام الأحكام الشرعية يا جماعة، منها أشياء مجمع عليها، يعني في اتفاق مثلا من العلماء على حكم مسألة معينة، وفي مسائل وقع فيها الخلاف بين الفقهاء. تجد مثلا عالم أو اثنين من الأئمة الأربعة يعني يقولوا بقول، وواحد يقول بقول، وواحد ثالث يقول بقول ثالث. يعني قد تجد المسألة الواحدة فيها قولين أو 3 أقوال أو ربما أقل أو أكثر. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة. واعلم أنه لا يوجد عالم من علماء الأمة قصد الباطل أبدا، إنما كل عالم من هؤلاء بلغ رتبة الاجتهاد والاستنباط، اجتهد في ضوء النصوص الشرعية فأداه اجتهاده إلى هذا الحكم، وهو باتفاق العلماء مأجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ليه؟ لأن كل عالم اجتهد في فهم النص، نص سواء كان من القرآن أو من السنة. بس طبعا اجتهاده ده ما كانش كده مجرد بالهوى، إنما في حاجة اسمها يا إخوانا أصول الاجتهاد أو ضوابط الاجتهاد. ده عالم أفنى عمره في تعلم العلم وأدوات الاجتهاد من علم العربية والأصول والحديث ونحو ذلك، حتى صار له ملكة اسمها ملكة الفقه، اسمه فقيه، عالم مجتهد. يبدأ ينظر في المسألة الشرعية في القرآن والسنة وأقوال أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ويعمل القواعد، فيوصل في النهاية إلى قول. هضرب لكم مثال عشان ده من ضمن حديثنا النهاردة. هنسمع مثلا النهاردة حكم الكلب، أعزكم الله، هل الكلب نجس ولا الكلب جزء منه بس اللي نجس، ولا الكلب طاهر؟ ممكن واحد قاعد معانا مثلا يكون من بلاد المغرب العربي، من المغرب، من الجزائر، من تونس. قلت لكم يا اخوانا ان المذهب المنتشر هناك مذهب مين؟ المالكية. هذا في الغالب عندما يسمع المشايخ والعلماء هناك سيحكون له قول الإمام مالك، والمالكية يقولون بطهارة الكلب، عندهم الكلب كحيوان طاهر. واضح كده يا اخوانا؟ فهذا الذي سمعه وتربى عليه، وهذا قول معتبر من أقوال أهل العلم. وقد يكون الحضور معنا مثلا يعيش في مصر أو في أرض الحجاز، فعلى مذهب الشافعية والحنابلة الكلب حيوان نجس، وقد يكون في بلاد ما وراء النهر عندهم لحم الكلب ولعابه نجس أما شعره طاهر. فممكن واحد من أي بلد من هذه البلاد يسأل عالم يقول له يا سيدنا أنا لمسني الكلب أو أنا لمست شعر الكلب أعمل إيه؟ هو طبعا هيسمع الجواب المناسب للمذهب المنتشر عنده في بلده. كل مسلم يجب عليه الآتي، كل مسلم يجب عليه الآتي. ما الواجب عليك كمسلم؟ إنك قبل ما تعمل المسألة تسأل أهل العلم، تسأل من تثق في دينه وعلمه. أنت عارف إن فلان ده بعينه يعد من العلماء، ونقول من العلماء من أهل العلم، وليس مجرد واعظ أو مجرد واحد بيتكلم كلمتين حلوين، إنما شهد له بالعلم والدراسة. فبتروح تقول له يا سيدنا أنا والله إيه حكم المسألة الفلانية؟ قال لك كذا أو كذا، تعمل وهذا الواجب عليك. ولا يلزمك إنك تكون لا حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، يعني مش واجب عليك تبقى متمذهب بمذهب طول عمرك. إنما سألت عالم مرة حنفي فأفتاك اعمل، سألت مرة تانية عالم شافعي تثق فيه فأفتاك، لا مانع طالما أنت سألته لا عن هوى، ما عندكش هوى، أنت رحت للشيخ العالم ده سألته فقال لك آه حلال، قال لك لا حرام، بدون هوى سألته متجردا، لك أن تعمل بذلك. أنت مثلا كنت في مصر التحقت بالأزهر الشريف فتعلمت في الأزهر على مذهب الشافعية وفاكر كويس جدا جدا اللي درسته في متن أبي شجاع مثلا، يعني خلاص تعمل بيه اعمل بيه. واحد تاني من الحضور مثلا راح التحق بدار القرآن في الكويت بيدرسوا المذهب الحنبلي فعلموه دليل الطالب مثلا متن في متن في فقه الحنبلي يعمل بيه يعمل بيه. واحد تاني عند المالكية درس المختصر بتاع ابن عرفة، واحد تاني راح في بلاد ما وراء النهر فدرس مختصر القدوري. أي مكان هو تعلم بهذه الطريقة مذهب من المذاهب المتبوعة الصحيحة من مذاهب المسلمين يعمل يعمل. أمال المشكلة فين؟ المشكلة بقى أن بعض الناس يفتح جوجل ويكتب هيلاقي مثلا على موقع أو يجيب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، يبدأ يدور في الأقوال، قول ده حلو بسيط وسهل أخذ بيه، مسألة تانية برضو قول ده حلو، يقعد يعمل إيه؟ بينقي من الأقوال اللي هو إيه؟ اللي على الهواء. ينفع كده يا أخوانا؟ لا ما ينفعش. الدين ما هوش لعبة، أنت ما أنتش عالم، أنت إنسان بسيط. آه ممكن تبقى عالم في مجالك، دكتور عالم في كلية العلوم في اللي أنت فيه، رجل على دراية قلنا أمين، لكن أنت في العلم الشرعي ما أنتش متخصص، أنت إنسان بسيط. فربنا عز وجل لنا إيه؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى تسأل دون إيه؟ دون هوى، وتعمل بذلك ولا عليك. واضح يا أخوانا كده؟ دي مقدمة مهمة جدا عشان اللي نسمعه النهاردة أغلب المسائل فيها أقوال. اللي أنا هقوله لكم النهاردة أنا يا أخوانا أنقل العلم، أنقل لكم العلم، أنا مش مجتهد ولا مفتي، إنما أنا دارس آه نعم، لكن أنقل لك المسائل الشرعية نقلا إن شاء الله إن شاء الله صحيح. لين حتى نقرب للناس الفقه فنعمل على بينة وعلى نور. تكلمنا المرة اللي فاتت عن الإنسان وما يتعلق به. طيب ما سوى الإنسان يا جماعة؟ ما سوى الإنسان حاجة من اتنين، إما أنه كائن حي أو جماد. ما سوى الإنسان إما أنه كائن حي أو جماد. طب حكم الكائنات الحية غير الإنسان من حيث الطهارة والنجاسة، سواء بقى كان فيل أسد نمر كلب أعزكم الله خنزير قطة فأر ناموسة، احنا في حياتنا اليومية بنشوف الحاجات دي، هل الحاجات دي كلها طهرة؟ هل فيها ايه نجس؟ تعالوا نتكلم الأول. ربنا عز وجل حطلنا آية جميلة جدا جدا في أول القرآن الكريم، قال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. تاني الآية هو الذي، أي مين؟ الله خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن ربنا بيمتن علينا أنه خلق لنا، لك أنت أيها الإنسان خلق لك كل ما على هذه الأرض. وبناء عليه العلماء أخذوا قاعدة مهمة جدا جميلة أوي، قالوا إيه؟ احفظ القاعدة دي مهمة جدا، الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا ورد نص يحكم بغير ذلك. تاني، الأصل في الأشياء كل شيء حيوان أو غير حيوان أنه إيه؟ طاهر، إلا إذا جه نص آية أو حديث تقول إن الشيء ده إيه؟ نجس. وبناء عليه واحد يسأل، الجبال، الحديد، الأرض، ها؟ الأسد، الفيل، الطماطم، البتنجان، الزرع، الشجر، كل ده اسمه ايه؟ طاهر. فبناء على اخوان ناخد القاعدة هنا معناها نطبقها، كل الحيوانات بلا استثناء طاهرة إلا، يبقى أي حيوان طاهر، أسد، فيل، نعامة، زرافة، بقرة، إبل، إلا ما سأذكره. أول حاجة معانا الخنزير أعزكم الله. الخنزير، لحم الخنزير نجس بالإجماع. تاني، لحمة الخنزير أعزكم الله نجس بالإجماع. ربنا عز وجل في القرآن إيه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى لحم الخنزير، أنت حنا بيجي لنا سؤال، يا شيخ أنا رحت بلاد برة، أوروبا أو أمريكا، ولقيت بيباع لحم خنزير. طبعا الخنزير محرم ولا مش محرم؟ محرم أكله. طيب هل هو نجس؟ آه نجس بالإجماع، يبقى لحم الخنزير نجس بالإجماع. طيب الحيوان نفسه بقى، الخنزير نفسه كحيوان حي، هل هو نجس أم لا؟ طب ده مثال بنحتاجه ليه؟ احنا الحمد لله الكويت متهيألي ما شفتش فيها خنازير الحمد لله، لكن احيانا في بعض البلدان فيها خنازير، ممكن تكون بلد إسلامية يربون فيها الخنازير. طب لو لا قدر الله خنزير، اصل معنى ان نقول نجس يعني يا اخوانا، يعني ممكن يكون مر عليك، حك فيك، لمسته. طبعا النجاسات لما نقول ان شيء نجس يبقى لا يجوز انك تلمسه ولا تباشره ولا تستعمله ولا تبيعه ولا تتداوى به. كل دي اخوانا اسمها ايه؟ حكم النجاسه. لما نقول ان شيء نجس لا ينفع تقرب منه ولا تلمسه ولا تتعامل معاه، ها، ولا تبيعه، وليس له قيمة، ولا نتداوى به، لأن ربنا عز وجل أمرك باجتنابه لأنه إيه؟ من النجاسات. طب الخنزير بقى قلنا الحيوان نفسه نجس ولا مش نجس؟ جمهور العلماء على أنه نجس، الجمهور على أنه نجس خلافا للمالكية. إذا في قوله آخر بيقول أن الحيوان نفسه كحيوان مواش إيه؟ نجس، لكن الجمهور على أنه إيه؟ كحيوان نجس. طيب ده رقم واحد. اثنين، ننزل اللي بعده، اتكلمنا على حيوان مشهور جدا بيعيش وسطنا، الكلب. وعايزين نفرق ما بين امرين يا اخوانا، بين حكم اقتناء الكلب ونجاسة الكلب، نفرق ما بين الامرين دول، لان بعض الناس بيحصل لهم دايما اختلاط. اما اقتناء الكلب دي مسألة، واما نجاسة الكلب مسألة تانية. فلو واحد سأل شيخ، يا شيخ ايه حكم تربية الكلاب؟ للأسف الشديد مما عمت به البلوى في السنوات الأخيرة ان اصبحت موضة اسمها تربية الكلاب، فتلاقي ناس حتى النساء للأسف تلاقي بنت ولابسه حجاب وتمام التمام وماشية معها حتة بوبي صغير كده وينام معها على السرير وشايف للأسف، وتلاقي الشاب ما شاء الله كده من ضمن بقى اللي بيسموها الروشانة، يعني جايب كلب قد بيسموه بويتبول مش عارف اللي بيسموه ايه، وماشي بيه رايح بيه جاي بيه ويخش معاه البيت وينام معاه الكنبة. طبعا تقليدا للايه؟ للغرب. اقتناء الكلب مسألة يقول فيها صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص أو ينقص من أجره كل يوم من عمله قيراطان من الحسنات. كلب الصيد والماشية، يعني كلب معلم، معلم ليصطاد. كان زمان يعلموا الكلاب، كلب له صفة التعليم يروح يجيب الفريسة اللي هي الصيد، يعني ده مستثنى من الحرمة وشرط أن يكون إيه؟ معلم. النوع الثاني او الصنف الثاني ان يكون كلب لاجل الحراسه. طبعا الواحد يقول لك بس تاهت لقيناها يا عم الشيخ، ليه عايش وسط المسلمين والناس حواليه في كل حته ومربي الكلب، تعمل ايه؟ حراسه. لا، حراسه يعني ايه؟ يعني انت جايبه فعلا في مكان نائي وتخشى من تسلط الايه او تسور اللصوص، فانت جرت العاده عند الناس ان المكان ده فعلا ممكن الحراميه ايه يسرقوه، فانت جايب الكلب عشان يحرس. لكن انت عايش في والله العظيم يا اخواننا شقه من الشقق دور السابع فوق خمس ادوار ولا ثلاث ادوار وتحت اربع وعماير حواليه وجايب كلب وداخل رايح جاي بتعمل ايه؟ اصل حراسه. حراسه ايه ده؟ اسمه نصب. يعني حراسه دي حراسه له ضوابط معينه. ده موضوع اقتناء الكلب. اما النجاسه مساله تانية خالص. يعني حتى لو الكلب ماذون ليك، افرض واحد النهارده فعلا عنده حلال، عنده انعام في الصحراء بعيد اهو وبيحرسهم، جايب ابل ولا بقار ولا غنم وجايب كلب بيحرس الايه الدواب، اذا كلب حراسه. الان بنتكلم عن حكم نجاسه الكلب، هل الكلب نجس؟ دي مساله خلافيه. قول الاول قول المالكيه ان الكلب ليس نجسا، لا جسمه ولا شعره ولا حتى لعابه، لكن لو ولغ الكلب في الاناء بيغسل عند المالكيه تعبد بس. ده قول موجود وله ادلته. القول الثاني قول المالكيه وقول الشافعيه والحنابله ان الكلب كحيوان كله على بعضه شعره ومش شعره نجس، الشافعيه والحنابله المشهور عنهم والمذهب يعني. الحنفيه قالوا لا، الحنفيه قالوا لحم الكلب لعاب الكلب نجس، اما شعره ليس نجسا. الاقرب، انا بقول الاقرب لان دي كلها اقوال وكل قول على ادله، الاقرب يا اخوانا ان الكلب النجس فيه لعابه فقط هو الذي ينجس، اما شعره فليس بنجس. هو كحيوان ليس نجسا، هو كحيوان ليس ايه نجسا، اما لعابه. وبالتالي واحد واقف جه كلب اعزكم الله لحس فيه بايه بلسانه، هنا عمل ايه؟ نجس ثوبك او نجس المكان اللي لحسه بلعابه. واضح يا اخوانا؟ طيب انت شايفه بعينك بيلحس شعره، بيعمل ببقه ايه على شعره، ثم مسك بشعره الايه المندى او المبلول، يبقى تنجس ايه ثوبه. لكن لو الشعر ناشف، انا راجل مربي كلب مأذون ليا فيه مثلا يعني، والكلب يجي جنبي وانا شايف شعره ناشف فعملت ايدي كده، ان شاء الله ليس فيه شيء. انت عايز تطلع بره الخلاف 100 100، يعني الاحسن والافضل انك تعمل ايه؟ ابعد عن الكلب خالص، لا تيجي ناحيته ولا يجي ناحيتك. واضح يا اخوانا كده؟ لكن بنقول الاقرب ان شاء الله ان الكلب كحيوان ليس ايه؟ ليس نجسا، لانه خلقه الله عز وجل، واضح كده؟ وانما النجس فيه لعابه. طبعا هنا يا اخوانا العلماء يقولون نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة. يعني ايه مغلظة؟ يعني الشرع شدد قوي في تطهيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب. وبناء عليه الكلب لحسك ببقه او بلعابه ثيابك او بنطلونك او القدر اللي بتاكل فيه عشان اطهره، ما ينفعش اغسله مره واحده كده وخلاص، لازم يتغسل 7 مرات، واحده منهم على الاقل بالتراب. التراب او ما يقوم مقام التراب زي ايه؟ صابون سائل ينفع جدا، الاريال، البرسيل، اي ماده منظفه، بس ما ينفعش فيه مره. احنا قلنا قبل كده امبارح المره اللي فاتت ان التوب لو جه عليه بول تغسله كم مره؟ هي مره خلصنا، بس غسيل اللي هو اللي قلنا عليه. لكن الكلب لا، كلب نجاسه لعابه نجاسه مغلظه. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى ده كمان بالنسبه لموضوع الايه الكلب والخنزير. طيب نيجي بقى اللي بيخرج من الحيوانات دي، يبقى ما سوى الكلب والخنزير حيوان طاهر. الفيل، الاسد، القرد، الثعلب، الغراب، القطه، الحيوانات دي كلها يا اخوانا طاهيه، نفسها ايه طاهره. يبقى الاشكال عندنا فين؟ في الكلب والخنزير زي كما ذكرنا. طيب نيجي بقى اللي بيخرج من الحيوانات بقى دي، طبعا الكلب والخنزير تكلمنا عليهم، ما يخرج مما سوى ذلك. خد القاعده دي، بول وروث الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس. تاني، بول وروث اللي هو الغائط اعزكم الله، الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس. يعني النهارده مثلا واحد ركب حمار، فالحمار تبول، فالبول طرطش على ايه؟ على جلابيته. البول ده طاهر ولا نجس؟ ليه؟ لان الحمار يؤكل ولا لا يؤكل؟ لا يؤكل. اذا كان الحيوان لا يؤكل فبوله وروثه ايه؟ نجس، يجب غسله. طيب افرض انا راكب فرس خيل او واقف جنب الفرس، فالفرس بيتبول فرش بديله كده فالبول جه عليه. بول مين؟ الفرس. هنرجع للقاعدة بتاعتنا، هل الخيل يؤكل ولا ما يؤكلش؟ في برضو خلاف. الخيل بتكلم، مش بتكلم على البغل، بتكلم على الفرس. الفرس سواء كان عربي او انجليزي او ايا كانت يعني جنسه، يبقى الخيل مش البغل. الخيل في خلاف، والراجح ان اسماء بنت ابي بكر تقول نحرنا خيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكلناه. فالخيل الراجح ان هو ايه؟ لحمه ايه؟ يؤكل. وبناء عليه طالما يؤكل لحمه فبوله وراوسه ايه؟ طاهر. يبقى انت بص للحيوان، انا واقف رايح اصلي، واقف تحت شجره ومستني الاذان بيأذن، وقفت حمامه راح جاي عامله ببي على ايه؟ على الجلابيه، خبر ابيض نجست الثوب. لا ما نجستش ولا حاجه، لان الحمامه دي ايه؟ تؤكل ولا ما تؤكلش؟ تؤكل. واحد فلاح في الغيط مربي جاموسة ومربي بقرة ومربي غنم، كل دول يؤكلوا ولا ما يؤكلوش؟ وهو متلبس بيهم، يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. شفت سهولة الدين يا اخواننا؟ يبقى خدها قاعدة، بول وراوث، كل ما يؤكل لحمه ها طاهر، وكل ما لا يؤكل لحمه غير طيب. بنتي ولا بنتك مربية في البيت قطة، مسألة مشهورة جدا، يا شيخ احنا بنتي لازم تجيب قطة مش عارف سيامي ولا ما، وعندنا القطة في البيت، القطة بتتاكل ولا ما بتاكلش؟ حد بياكلها؟ لا، القط لا يؤكل صح؟ وبول القط وروس القط نجس ولا طاهر؟ اه دي مشكلة مهمة جدا. طب شعر القط شعره طاهر، طب بوله نجس، روسه طبعا الحمد لله القطط كتير بيقولوا ان هم بيتعلموا وشارفوا في مكان معين، لكن احيانا القط او القطة ممكن بعضهم يفسد مزاجيا فيعمل حمام فين؟ ودي مشكلة كبيرة جدا. يبقى تاخد بالك، لان بول القط وروثه او كل ما يؤكل لحمه عموما فهو ايه؟ غيره ايه؟ غيره طاهر. نيجي بقى المسألة تانية متعلقة برضو بالحيوان. الحيوان ده عم الشيخ مات، حكم الميتة بقى، خد قاعدة دي، كل ميتة نجسة الا، يبقى اي حيوان حتى لو كان طاهر. احنا قلنا كل الحيوانات طاهرة ولا مش طاهرة الا ايه؟ الاستثناء فين؟ في الكلب والخنزير. طيب مات الحيوان، ايه معنى كلمة مات؟ مهم جدا نفهم كلمة مات دي الاول يا اخوانا. الحيوان نوعين، اما انك ربنا احل ليك انك تذبحه او لا يحل لك ان تذبحه. يعني في حيوان لما تذبحه ينفع تاكله صح، وفي حيوان حتى لو ذبحته ينفع تاكله. طيب نمسك كده واحده واحده. الحيوان اللي ربنا عز وجل ما ابحش ليك انك تاكله زي الحمار اعزكم الله، لو واحد جه وذبحه، واحد عنده مطعم مثلا يعني وبيعمل اخد بالك طيب فالشاهد هو ذبح حيوان اصلا لا تحله الزكاة، بعد ما ذبحه طاهر نجس ان شاء الله يكون مذبوح مليون مرة، هو اصلا ينفع ينذبح؟ ما ينفعش ينذبح، لان هو ايه؟ فبالتالي حتى لو كان مذبوح طالما ان هو ما ينفعش ان احنا نذبحه فهو نجس قولا واحدا. واضح كده يا اخوانا؟ طيب حيوان ينفع نذبحه، بقره. انا عندي بقره وكنت مجهزها عشان اذبحها ان شاء الله في عيد الاضحى، تمام كده، راح جاي وقع من فوق مش عارف ايه ماتت، رغم انفها اصبحت هنا ايه؟ اصبحت ميته. ميته يعني ايه؟ نجسه. فبالتالي الحيوان اذا مات رغم انفه دون الذبح الشرعي اسمه ايه؟ ميته. وكل ميته ايه؟ نجسة. إلا عد معي، واحد الآدمي، شوف ربنا كرمنا إزاي. فالآدمي كما قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يندس حيا ولا ميتا. واحد يقول لي طب سؤال عم الشيخ، ما بنغسل الميت ليه؟ احنا مش بنغسل، بنغسل الميت عشان هو نجس، بنغسله تعبدا يا جماعة. يعني الواحد منا لما بيموت ربنا بيكرمنا عشان نلقاه ايه؟ على غاية ايه؟ حالة من النظافة، فيغسل تعبدا مش لأنه تنجس. يعني النهاردة أبويا مات، خرجت روحه فدخلت اعمل ايه؟ ابوسه قبل ما نغسله. هل لما انا بصته بشفايفي تنجست؟ يعني هل والدي الان اصبح متنجس؟ ابدا. اذا الميت الادمي لا ينجس لا حيا ولا ميتا. طيب ما سوى ذلك؟ قلنا ايه ينجس الا؟ واحد الادمي، اثنين السمك والجراد. سمك يعني ايه؟ انا رحت الشبره بتاعت السمك لقيت ما شاء الله سمكه قد كده اهوت، صح ولا ميته؟ مذبوحه ولا مش مذبوحه؟ براسها صح ولا لا؟ طيب انا الان مسكتها شوفها طازه ولا مش طازه، تنجست. اذا يا اخواننا من كرم ربنا نعصم قال ايه في الحديث لما سالوه عن البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، واحل لنا ميتتان ودمان، اما الميتتان فالسمك والجراد. وبناء عليه كل حيوان، اسمع القاعده دي، كل حيوان لا يعيش الا في البحر فميتته طاهره، بس شرط انه يكون فين بيعيش فين. طب انا عندي تمساح، ربنا يعافينا واياكم، مثلا التمساح بيعيش فين؟ في الاثنين، ابر مائي احسنت، فبيعيش في البحر ويعيش بره البحر. الضفدع نفس الكلام. فالحيوان يا اخواننا اللي بيعيش هنا وبيعيش هنا، لا بره القصه دي، بنتكلم على حيوان لو طلع بره الميه يحصل له ايه؟ يموت. يبقى ده لو مات انت لقيت قدام البحر كده حوت ميت، طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر ولحمه زي الفل. واضح يا اخواننا كده؟ يبقى وكذلك الجراد، تعرفين طبعا الجراد المعروف ده، هذا ايضا اذا وجدته ميتا ليس بايه؟ ليس بنجس. ما سوى ذلك فهو ايه؟ نجس. استثنى العلماء حاجه بس صغيره خالص برضو كمان، قال لك ميتة ما لا نفس له سائله. يعني الذبابه، العقرب، البعوضه، ايه معنى مالوش نفس؟ يعني مالوش دم ذاتي، الحيوان ده مش فيه دم بيجري، صح؟ الناموسه، انت لقيت ناموسه ميته نجسه؟ دبانه ها ما فيهاش اصلا، عقرب عافانا الله واياكم، يبقى هذه الحيوانات التي ليس فيها دم حتى لو ماتت فليست ايه؟ فليست نجسه. الشيء الاخير بقى متعلق بالحيوان، الدم. الدم نوعين، الدم اللي في الحيوان نوعين، تكلمنا عن دم الانسان، تكلم عن دم الحيوان نوعين. النوع الاول الدم المسفوح. ايه معنى الدم المسفوح؟ الدم اللي بيخرج من الذبيحه عند الذبح. انت في الاضحى او انا شغال جزار او شغال في محل بتاع الدجاج مش عارف مين اللي بره ده، فشرعا ما ينفعش الذبيحه تحل لما ايه؟ اذبحها الذبح الشرعي، وانا بذبح كده بيحصل ايه؟ بينزل دم، دم جديد، ده اسمه ايه؟ اسمه الدم المسفوح. فهذا رجس ونجس باجماع العلماء. وبناء انا لو شغال جزار او انا في عيد الاضحى بذبح بسم الله والله اكبر بسم الله، طلع الدم طرطش جلابيتي، ينفع اصلي فيها؟ ما ينفعش يا اخوان، لان هذا دم نجس بالاجماع. يبقى الدم المسفوح اللي هو الخارج من الذبيحه عند ذبحها هذا دم نجس بالاجماع. واضح؟ طيب النوع الثاني بقى، الدم المتبقي على اللحم بعد الذبح. ذبحنا الذبيحه والدم خلص، علقنا الذبيحه والجزار شفاها ها وموجوده، انا راح اشتري من الجزار 2 كيلو لحمه، كتفي خبط في الايه؟ في اللحمه، وصلت الجلابيه ايه؟ الدهولت. دم ولا مش دم؟ لكن هذا ليس بنجس. رحمة ربنا أن الدم الباقي على اللحم والعظم بعد الذبح وخروج الدم المسفوح ليس بنجس. زوجتك جبت لها فرختين في البيت مدبوحين والدم نزل، وهي بتعمل كده في بعض الدم موجود فين؟ على العظم، على مش عارف ايه، فالدم طرطشها مثلا، يعني نجس؟ احنا حطينا الحلة وجبنا اللحمة، اللحمة فيها دم ولا فيهاش دم؟ طب لو قلنا انها نجسة، الدم ده نجس، حطيناها في المرأة بقت المرأة ايه؟ والرحمة ربنا ان هذا ليس بنجس. يبقى اخواننا الدم بس النجس اللي هو ايه؟ اللي في المسفوح. اخر حاجة بقى، خلصنا الحيوان، خش على اخر حاجة في دقيقتين بالظبط. غير الحيوان كل الجوامد طاهرة الا حاجة واحدة بس، الخمرة. ايه معنى الخمرة؟ ده مهم جدا يا رب اخواننا. ربنا عز وجل قال في القرآن ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. الخمرة عرف العلماء قالوا ايه؟ قالوا هو السائل المتخذ من عصير العنب المسكر. تاني، زمان كان يجيبوا العنب والتمر بطريقة معينة، ينبذوه يسيبوه كذا يوم لحد ما طلع الرغوة بتاعته ويطلع منه المادة فيحصل ايه؟ اسكار. ده اسمه ايه في اللغة العربية وفي الشرع؟ اسمه خمرة. الخمرة بالشكل ده وبالوصف ده نجسة باتفاق الأئمة الأربعة بس، يعني ايه؟ حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، الأربعة دول قالوا دي نجسة. خالف بعض العلماء القدامى زي مين؟ زي عالم كبير جدا من مشايخ الإمام مالك اسمه ربيعة الرأي، والليث بن سعد رفيق مالك، والمزني صاحب الشافعي. قالوا ايه؟ قالوا لا، حتى الخمره ما هيش نجسه، انما الايه المقصود فيها النجاسه هنا النجاسه المعنويه مش النجاسه الحسيه. على كل، انت لو قدر الله انت زادت خمره، ازازه خمره مصنوعه من العنب او نحوه، هذه نجسه، اذا لوثت الثياب او المكان فيجب ان تغسل. لكن هنا بقى بيجي لنا مساله ثانيه متعلقه بيها، ودي كانت كتيره جدا الاسئله عنها في ايام كورونا، عافانا الله واياكم ولا رد هذه الايام مره اخرى. يا شيخ ايه حكم الكحول؟ حاطين العبوات اللي فيها المطهر الكحول ده، الكحول نجس ولا ما هوش نجس؟ دي مساله مشهوره جدا. يقول لك يا عم الشيخ الكحول بيتحط على الطيب، انا رحت جبت زاد البرفان من ضمنها ايه؟ كحول. حقيقه يا اخواننا العلماء المعاصرين، لان الكحول ماده جديده، مختلفون اصلا هل الكحول خمره، ياخد اسم الخمره ولا ما ياخدش. والراجح في هذه المساله والذي عليه اكثر المجامع الفقهيه ان الكحول لا ياخذ حكم الخمر، وبناء عليه فليس نجسا. فاللي استعمل برفان عليه كحول، اللي استعمل مطهر للكحول، الدكتور اللي بيستعمله لا حرج عليه في ذلك وهو طاهر، اللي عاوز يجتنبه على دماغي من فوق. لكن بلاش نلزم حد بايه؟ باللي انت اخترته، انت اخترت ده جزاك الله خيرا، ولا شك ان هذا افضل لك خروجا من الخلاف، لكن العلماء اختلفوا هل يلحق الخمر او ما يلحقش. والراجح ان شاء الله والاقرب في هذه المساله ان الكحول لا يلحق الخمر، فمن اراد ان يستعمله ها لا حرج عليه في ذلك ان شاء الله. هذا والله اعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.